النهاردة احنا 1,000,000,000 مسلم. اسرائيل عاملة في المنطقة انها فتوة من اكبر الفتوات. ايه فقوينة؟ اضرب اي واحد. 1,000,000,000 راح منهم المسجد الاقصى، ما في واحد منهم تحرر. في اغسطس حرقوا المسجد الاقصى، ما فيش واحد قال يا حول الله يا رب. عمالين اللي يقعد يعلموا في المسلمين الادب، ما في حد تحرر. لو ان 1,000,000,000 تحولوا الى ذباب واخذوا وطنون بالاجنحة، يعني 1,000,000,000 ذباب حوطوا اسرائيل كانوا عملوها صباح فرص. انما المسلمين ما فيش ايه، ما فيش وعي بالعقيدة. انما لو كان فيه وعي بالعقيدة قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. والذي يستنبئ احداث المنطقة يجب ان يستعد كل لحظة. امريكا تعلن انها لن تحل مشكلة الشرق الاوسط في اقل من 8 سنين، 8 سنوات. مصر تطالب ان يكون الحل في 6 اشهر او على الاقصى في عام كامل. امريكا تعطي القضية 8 سنوات. ونحن نمر في ايام عصيبة صعبة وعصيبة تجتاح الامة فيها رياح موج تقتلع الاخضر واليابس. مؤتمرات في بغداد، مؤتمرات في الرباط، مؤتمرات وخطب في كل مكان. لماذا؟ لإعادة بيت المقدس وإعادة المسجد الأقصى. قلت سبحان الله، وهل يعاد بيت المقدس بالكلام والبيانات وإعلان الحرب على من لا يغفل ولا ينام؟ لا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقينا غيا. وإلا فخبروني بربكم مناحم بيجن ينقل العاصمة إلى مدينة القدس، وتصبح مدينة القدس مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل، وفيها المسجد الأقصى، تصبح عاصمة لإسرائيل. فما موقف المسلمين من هذا؟ لا شيء. لا حياة لمن تنال. مناحم بيجن نوقره ونعظمه، ولكن مدينة القدس تضيع، تضيع والمسلمون في غفلة. أيها السادة الأعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء. ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافقه واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة. اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. الصهيونية هم ملوك المال في امريكا، وملوك الاعلام، وملوك السياسة، وملوك الفساد والافساد، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قد تنسحب اسرائيل غدا كما انسحبت في سنة 56، وكما وقعت العهد الهدنة في سنة 48، لكن اسرائيل اذا انسحبت فلن تنسحب لكلام، انما تنسحب لتعد العدة لضربة اخرى ذات مكاسب، وهي تطالب بحدود امنة ومعترف بها. وكان الاولى بالعرب ان يطالبوا هم بتلك الحدود الامنة المعترف بها. اذا كنا فيما مضى نقول سنرمي اسرائيل في عرض البحر، فقد جاء اليوم الذي قالت فيه اسرائيل سارمي بالعرب في عرض البحر. اسرائيل كيان يقوم على العدوان، ولم تحل قضيتهم بمؤتمرات، انما تحل قضيتهم كما قال السيد الجليل محمد، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. يا مسلم متى يقول الحجر هذا النداء؟ ومتى يقول الشجر هذا النداء؟ يوم ان نصير مسلمين حقا. ومتى نصير مسلمين حقا؟ اذا امنا بان الله بيده كل شيء. يوم نكون كذلك سيحول الله الاحجار والاشجار الى مخابرات عسكرية في صفوف المسلمين. يوم نسلم. يوم نسلم. اما اسرائيل فهي اسرائيل. لن تغير طبعها. ولم تغير مراوغتها. ولم تغير عدوانها. والمسلمون في حالة نوم عميق. في حالة نوم عميق. غنيهم مسرف. وفقيرهم سيء التصرف. ان اليهود هم اليهود. لو تركت الكلاب نباحها. والحمير نهيقها. والثعالب مكرها والحيات لدغها ما ترك اليهود عناده. ملوك المال وملوك النساء وملوك السياسة وملوك الاعلام. الصهيونية عقيدة، عقيدة دينية عنصرية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الاسلام يحارب على جميع المستويات، في عواصم اوروبا، في باريس وفي لندن. استطاع اليهود مصمم الازياء ان يكتبوا كلمة لا اله الا الله على الملابس الداخلية للرجال والنساء. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كتبها اليهود على الملابس الداخلية وتباع في عواصم أوروبا. ولندن أقامت كبيريه، في كبيريه في لندن، وما أدراك ما الكبيريه؟ خمر وزنا ورقص ونساء. هذا الكبيريه سموه مكة، مكة البلد الأمين، البلد الأمين. وجاءت إلى مصر أحذية تلبس في الأقدام مكتوب عليها الله. هؤلاء هم اليهود، اليهود قتلة الأنبياء الذين شقوا زكريا بالمنشار نصفين، شقوا نبي الله زكريا بالمنشار نصفين، وقطعوا رأس نبي الله يحيى ووضعوا الرأس في طبق من ذهب وأهدوا الرأس إلى إحدى الزانيات. اليهود